رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وبنقول نحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في نهاية المجلد الأول في رحلة بدأناها بقالنا سنة الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا بخير وأن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا إن شاء الله، وكل من شارك في هذه الدورة المباركة بالحضور أو التسجيل أو كتابة الفوائد أو مجالس المدرسة أو المونتاج أو الرفع أو أي شيء ربنا يجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله. وبنقول هنحاول نشد إن شاء الله في الثلاث دروس الجايين دول اللي هم النهاردة وبكرة والأربع جاي واللي بعده، لأن دول هيكونوا آخر ثلاث دروس قبل رمضان، فلعلنا إن شاء الله نخلص فيهم المجلد الأول. وطبعا باقي معانا الفصل الحالي وبعدين الباب اللي بعده اللي هو الباب الثامن عشر، وبعدين بعدها الباب التاسع عشر ده عبارة عن مناظرة، يعني ممكن إن شاء الله نخلصها في مرة ولا حاجة، إذا يسر الله وأعان نخلص المجلد الأول قبل رمضان إن شاء الله. فهمتكم معانا بقى إن شاء الله إيه إن إحنا نحاول نشد شوية. يكون فصل فالطوائف، طبعا دي في صفحة 423 زي ما هي ظاهرة قدامكم كده على الشاشة. يكون فصل فالطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون في حقيقته. إزاي الكلام ده يا شباب؟ طبعا زي ما أنتم عارفين الكسب أصلا ذكر في القرآن زي ما جه معنا في اللقاء الماضي، فما فيش حد بينكر وجود شيء اسمه الكسب. لا، كل الطوائف سواء جبرية قدرية أشعرية سلفية كل أنواع الطوائف الإسلامية متفقة على وجود الكسب. حلو، لكن مختلفون ما هو الكسب. إيه هو الكسب؟ معايا شباب؟ الأبواب اللي جاية دي أو الصفحات اللي جاية دي فيها كلام كتير صعب الفهم شوية، فهنبسطه مع بعض، بس عايزكم دايما تتفاعلوا معايا عشان لو في حاجة فايتة ما تفوتناش إن شاء الله قولوا لي وإحنا إيه نراجعها تاني. فركزوا معايا جدا، ولو في أي حاجة مش مفهومة قولوا لي وعيدها إن شاء الله. تمام. يقول فقالت القدرية، إيه هو الكسب؟ ده تعريف الكسب عند القدرية. فقالت القدرية هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا. تعرفين القدرية بتنفي إيه؟ بتنفي إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، فهو عندهمش مشكلة إن العبد نفسه هو الذي يفعل، ده عنده ما فيش مشكلة خالص، ده اللي يخلق الفعل بتاعه كمان ما فيش مشكلة الكلام ده عنده. فيقولون هو إحداث العبد، يبقى العبد هو الذي يحدث الفعل. إحداث هنا بقى أنا بقى الخلق أو أيا كان تعريفاتهم المختلفة، المهم في الآخر إن ده الكسب عندهم، هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته، يبقى العبد له إيه؟ قدرة ومشيئة عند القدرية. استقلالا يعني من دون مشيئة الله، يعني لا تتدخل قدرة الله ولا مشيئته في فعل العبد، ده عند مين؟ القدرية تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فيكون هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا، وليس للرب صنع فيه، ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا مريد له، والعياذ بالله. يبقى هم بيقولوا ان ربنا لا يخلق ولا يريد ولا يكون فعل العبد، العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا. حلو، يبقى ده معنى الكسب عند مين؟ عند مين؟ عند القدرية. وقالت الجبرية الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير ان يكون لها فيها اثر. يعني العبد له قدرة حادثة اللي هي مخلوقة فيه، يعني ربنا بيخلق في العبد الايه؟ القدرة، ويقترن الفعل بقدرة العبد دون أثر، ما فيش أثر اللي هو ايه؟ أثر السببية ولا أثر الايه؟ الإرادة. يبقى الجبرية بينفوا ايه؟ بينفوا إرادة العبد، وبينفوا ان قدرة العبد وإرادته هي سبب في ايه؟ في فعله هو الكسب. العلاقة دي مش موجودة عندهم، ولكن علاقة تانية اسمها الاقتران، وكلمنا عنها في فصل سابق قبل كده. فالكسب هو اقتران الفعل بالقدرة الحادثة، يبقى الجبرية بيقولوا ايه؟ ان العبد عنده قدرة والفعل جه اقترن بيها، لكن مش هي سبب في وجوده ولا العبد اصلا له اي اثر في الفعل بتاعه، لذلك هم بيقولوا عليه مجبور جبري، هم جبرية، فبيقولوا على العبد ان هو مجبور اصلا، ما ليس له اصلا اي ايه؟ اي اثر في الفعل بتاعه. معايا يا شباب؟ طب يقول ويقول ابن القيم وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب. الاثنين عندهم في فرق بين الخلق والكسب، لكن اختلفوا فيما وقع به الفرق. اختلفوا ايه الفرق ده بقى؟ فقال الاشعري في عامة كتبه معنى الكسب ان يكون الفعل بقدرة محدثة، فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق، ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ طبعا انت عارفين الاشعري من ايه؟ طبعا هم مؤسس الاشعرية وهم من الجبرية. طيب الجبرية بيقولوا ايه؟ بيقول العبد ملوش ليس له ايه؟ ارادة، بس له قدرة. طب ايه الفرق بقى بين الخلق والكسب عندهم؟ يقولك والله القدرة دي نوعين، في قدرة محدثة مخلوقة وهي قدرة مين؟ قدرة العبد. فبالتالي الافعال تقع بالقدرة المحدثة دي اسمها كسب، حلو. اما الافعال التي تقع بالقدرة القديمة، القديمة يعني ايه؟ غير مخلوقة وهي قدرة الله سبحانه وتعالى، فدي تبقى ايه؟ يبقى اسمها خلق. يبقى الفرق من الخلق والكسب عندهم ايه؟ الاثنين يقعوا بقدرة، ما وقع بقدرة الله اللي هي القدرة القديمة يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ خلق. وما وقع بالقدرة المحدثة اللي هي قدرة مين؟ قدرة العبد، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كسب. وطبعا كل الكلام ده غلط يعني، بس احنا بنفهم هما بيقولوا. وقال قائلون من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق، تمام، ومن يحتاج في فعله الى الآلات والجوارح فهو مكتسب. يعني زي العبد بيفعل بايه؟ بجسمه، بالآلات والجوارح، فهو مكتسب. اما الله سبحانه وتعالى فيفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق، تمام. وهذا قول الإسكافي وطوائفه من المعتزلة. طبعا كل كلام نحن مش موافقين، احنا بس بنفهم مذاهبهم الاول. قال اي الاشعري واختلفوا هل يقال ان الانسان فاعل على الحقيقه، يعني اختلفوا بقى الايه اللي هم الجبريه، يعني طالما العبد اصلا فعله بيقع بالقدره والقدره ملهاش اثر في الفعل ده، هي بس بتقترن به وما عندوش اراده، طب العبد بقى في هذه الحاله يتسمى فاعل ولا ما يتسماش؟ اذا كان هو اصلا ما عندوش لا اراده ولا عنده ايه، والقدرة بتاعته لا تؤثر في الفعل، هي مجرد بتقترن به، فهل يسمى فاعل على الحقيقة ولا لا يسمى فاعل؟ فقالت المعتزلة كلها إلا الناشئ. المعتزلة طبعا بتثبت إيه؟ بتثبت العبد إرادة، فأكيد العبد عندهم فاعل. فكلهم قالوا ما عدا الناشئ واحد من المعتزلة، قالوا إن الإنسان فاعل محدث مخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز. كل الجبرية قالوا الإنسان إيه؟ فاعل، بل اكتر من فعل، ده خالق كمان، محدث ومخترع ومنشئ، حلو. الناشئ ده واحد بقى من المعتزله، وهو موافقهم في مساله ايه؟ في مساله ان مفيش قدر وان ربنا لا يخلق افعال العباد والكلام ده كله، لكن بيختلف عنهم في النقطه دي بس. قال ايه بقى؟ قال كلام طبعا بيظهر منه التعارض بين مذهب المعتزله وبين كلامه. بيقولوا ايه بقى الناشئ؟ يقول الانسان لا يفعل في الحقيقه ولا يحدث في الحقيقه. يبقى فاهم العبد ده ليس فعل الرب، لانه ما اصلا بينفوا خلق الله افعال العباد، ولا هو كمان فعل العبد، ده عند مين؟ عند الناشئ. فيقول الانسان لا يفعل في الحقيقه ولا يحدث في الحقيقه، وكان لا يقول ان البارئ احدث كسب الانسان. فقال، قال ده الاشعري بيعلم بيقول ايه؟ قال فلازمه محدث لا لمحدث، فلازمه محدث لا لمحدث في الحقيقه. يعني ايه؟ فعل من غير فاعل، اللي هو فعل الانسان. يعني الناشئ بيقول ان فعل الانسان لا هو فعل الرب ولا هو فعل العبد، امال فعل مين؟ مش فعل حد بقى في الاخر. فلزمه محدث لا لمحدث في الحقيقه، ومفعول لا لفاعل في الحقيقه. يبقى الناشئ كلامه يلزم منه ايه؟ يلزم ان في فعل لا ليس له فاعل، لا ربنا اللي فعله ولا العبد اللي فعله. قلت وجه الزامه ذلك انه قد اعطى ان الانسان غير فاعل لفعله، وفعله محدث مفعول، وليس هو فعلا لله ولا فعلا للعبد، فلزمه مفعول من غير فاعل. واضح كلام يا شباب؟ مفهوم ولا في صعوبة؟ أنا عارف الكلام ملخبط شوية، بس أعتقد إن مفهوم يعني، صح؟ ده لسه اللي جاي أتقل شوية. حد مش فاهم حاجة؟ نعيدها؟ طيب تمام. حلو. والعمر الله إن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن. مين اللي بيعلق بقى الكلام ده؟ ابن القيم بيقول طب ما أنتوا كمان أيها الإيه الجبرية برضو نفس الكلام. ليه بقى؟ لأن الجبرية بيقولوا إيه يا شباب؟ بيقولوا إن الإيه العبد ليس له إرادة، صح؟ طيب لما العبد ليس له إرادة هل هو الفاعل على الحقيقة؟ هيقولوا لا، ما هوش الفاعل على الحقيقة، دول الإيه الجبرية. طيب يبقى اذا ربنا هو الفاعل، طب لما تقول ربنا هو الفاعل على الحقيقه هل تسمى الله عز وجل بهذه الافعال؟ يعني ايه؟ يعني العبد صلى فتقول ربنا هو الذي صلى؟ طالما ربنا هو الفاعل على الحقيقه. العبد زنى تقول ربنا والعياذ بالله هو الذي فعل ذلك على الحقيقه؟ لا مش هتقولوا. اذا وقعتوا في التناقض، لان انتوا لم تنسبوا الفاعل لله على الحقيقه ولا العبد على الحقيقه، فبرضو انتوا زي الناشئ كده عندكم افعال لا فاعل لها. واضح شباب؟ ده الكلام ده مختصر الباراجراف الجاي ده. بيقول ايه؟ والعمر الله ان هذا الالزام لازم لابي الحسن وللجبريه، فان عندهم الانسان ليس بفاعل حقيقه، والفاعل هو الله، وأفعال الإنسان قائمة به لم تكن بالله. فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى هو فاعلها؟ ولو كان الله هو هنا عيد الله، ولو كان هو فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت لها منه أسماء، وذلك ممتنع مستحيل على الله. فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لها، فإن العبد ليس بفاعل عندك. ولو كان الرب فاعلا لها لاشتقت له منها أسماء وعادت حكمها عليه. يعني مفهوم يا شباب؟ يعني بيقولوا انتوا يا جبريه بتقولوا ليس العبد بفاعلا على الحقيقه، حلو. طيب خلاص العبد كده مش فاعل، يبقى مين فاعل على الحقيقه؟ الله. طب لو قلتوا الله هو الفاعل، هل تنسبون الافعال اليه على الحقيقه؟ فتقول ربنا هو الذي صلى، ربنا هو الذي فعل، ربنا هو الذي فعل. لا، ما تقولش الكلام ده، تنسبوها للانسان. يبقى اذا لا تنسبوها لله على الوجه الكامل ولا للانسان على الوجه الكامل، فاذا لزم من قولكم وجود ايه؟ افعال لا فاعل لها. واضح يا شباب؟ فإن قيل فما تقولون أنتم في هذا المقام؟ طب أنتم بقى تسألون بقى يا أهل السنة والجماعة، وابن القيم بيجيب يعني أنتم بتقولوا إذا فوضوا الإيه الكاس، هيجاوب بقى الإجابة الإيه الصحيحة، كل فد غلط. قلنا لا نقول بواحد من القولين، لا بنقول إيه إن هو العبد بيفعل استقلالا ولا إيه الفعل منسوب لله والعبد ليس بفاعل. أمال بنقول إيه بقى؟ قلنا لا نقول بواحد من القولين، بل نقول هي أفعال للعبد على الحقيقة ومفعولة للرب. مفعولة هنا معناها مخلوقة، تمام؟ هي أفعال للعبد على الحقيقة ومفعولة للرب. فالفعل عندنا غير المفعول، الفعل اللي هو ايه؟ اللي هو صلاة العبد غير المفعول، كويس؟ يعني ايه الكلام ده؟ الفعل بقى لو قلنا في حق الله فالفعل هو الخلق، وغير المفعول اللي هو المخلوق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفعل في حق الله هو الخلق، والمفعول في حق الله هو المخلوق. فإذا العبد صلى فصلاته فعله، فعل العبد، والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله. فالفعل هنا اللي هو خلق الله غير المفعول اللي هو المخلوق اللي هو إيه؟ صلاة العبد. واضح يا شباب؟ هو عايز يخرج بهنا من إيه؟ إن لو قلنا أن الله عز وجل هو الذي فعل، هو ده كلام الصح. ده كلام ابن القيم، ابن القيم بيرد عليهم. فبيقول ما هي العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة هي الكلام ده بقى. العقيدة الصحيحة هي ايه؟ هي بيقول لا نقول بأحد من القولين. امال بنقول ايه؟ بنقول هي افعال للعباد حقيقة، اللي هي الصلاة والزنا وكل طاعة ومعصية، يعني تنسب للعباد حقيقة، وهي مفعولة للرب اي مخلوقة للرب، ربنا هو الذي خلقها. والفعل عندنا غير المفعول، يعني خلق الله للفعل غير الفعل. فمش معنى ان ربنا خلق في العبد الصلاة ان ربنا يطلق عليه مصلي، ولا معنى ان ربنا خلق في العبد الزنا ان ينسب لله هذا الفعل. لا، لا ننسب لله هذا الفعل، انه هو الذي فعله، لكن هو الذي ايه؟ خلقه. فالفعل غير المفعول، الخلق غير المخلوق، واضح؟ وهو اجماع من اهل السنة، حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره. فالعبد فعلها حقيقة، والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته. يبقى يقول لك ربنا هو اللي خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان وخلق فاعلية الإنسان اللي هي قدرة الإنسان على الفعل، فكل دي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، تمام؟ والعبد مع ذلك هو الإيه؟ هو الذي فعل. فننسب للعبد فعلا ولله خلقا. وما شباب دي العقيدة الصحيحة. يقول وسر المسألة، خدوا بالكم عشان الكلام اللي جاي ده بقى فيه شويه لخبطه، فعايزين نفهمه بهدوء كده. لخبطه ايه؟ في ان فاعل ومنفعل لو ما فرقتش بينهم هتحس ان انت مش فاهم حاجه، فنفهمها بهدوء كده. قال وسر المساله ان العبد فاعل منفعل باعتبارين، بل هو منفعل منفعل فاعليته. فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته، واقدره على الفعل، واحدث له المشيئه التي يفعل بها. يعني ايه الكلام ده؟ العبد فاعل ومنفعل باعتبارين. فاعل باعتبار ان هو ايه؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي صلى، هو الذي ذكر، هو الذي قرأ القرآن، هو الذي زنى، هو الذي سرق، فهو فاعل من هذا الاعتبار، حلو. ومنفعل يعني مخلوق باعتبار ان ربنا هو الذي خلقه وخلق فيه القدر الحادثة وخلق فيه هذا الفعل، فهو فاعل من اعتبار ومنفعل من اعتبار، فهو فاعل ومنفعل. واضح يا شباب؟ بل هو منفعل فاعليته، يعني ايه؟ يعني قدرته فاعليته دي منفعلة يعني مخلوقة، يعني حتى قدرته على الفعل دي ربنا هو الذي خلقها. واضحة؟ قال الأشعري، خذ بالكم لأن النقطة دي لما نيجي نتكلم فيها في كتب تانية يمكن حضر حد معاكم، مثلا ما حدش منكم حضر معايا كتاب معارج القبول. معارج القبول الشيخ حافظ أحمد بن حافظ الحكمي بيقول في الحتة دي، بيقول العبد، إن شاء الله تحضروا معنا بإذن الله نعيده إن شاء الله، بيقول من قال أن العبد فاعل منفعل فقد كفر. مين بيقول الكلام ده؟ الشيخ أحمد الحكمي اللي هو مؤلف معارج القبول. بيقول إيه بقى في باب القضاء والقدر؟ بيقول من قال أن العبد فاعل منفعل فهو إيه؟ فهو كافر، أو قول ده كفر يعني. هو طيب، وابن القيم هنا بيقول ايه؟ بيقول ان العبد فاعل منفعل، بيقول نفس الكلام اللي ايه الشيخ احمد حافظ ابن احمد الحكمي بيقول عليه انه كفر. ايه الفرق بين القولين؟ الفرق السياق. السياق فين بقى؟ ابن القيم هنا بيقول العبد فاعل، يعني هو فاعل الفعل على الحقيقه، منفعل اي مخلوق. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح، جميل. وما السياق بقى للشيخ حافظ ابن احمد الحكمي بيقول عليه كفر؟ بيقول بيرد على المعتزلة ان هما بيقولوا العبد فاعل ومنفعل، يعني هو الذي فعل الفعل وخلق الفعل، ده معنى الاصطلاح عنده. يعني قصده ان بيقول، هو بيرد على المعتزلة بيقول ان بيقولوا ان العبد فاعل ومنفعل، يعني خلق فعله، فعل الفعل وخلق الفعل، ده معنى سياق كلامه هناك يعني، فهو كافر. مش قصده ان ايه فاعل يعني بيفعل الفعل ومنفعل يعني مخلوق، مش قصده كده طبعا. قصده هناك ايه معنى سياق كلامه هناك؟ هو بيرد على المعتزلة فبيقول من قال ان العبد فاعل منفعل، يعني هو خالق ومخلوق في واحد، خلق هو مخلوق وخلق فعله، فهو ايه؟ فهو كافر. ده معنى السياق هناك. ولا يا شباب عشان اللي يقرأ هناك ممكن ايه يحصل لبس لو قراها هنا وقراها هناك، لا، في فرق بين السياق هنا والسياق هناك، كلام تاني خالص. طيب إيه الشيخ حافظ الحكم هناك بيكفر المعتزلة؟ بيكفرهم، بس بيكفرهم كفر النوع وليس كفر العين. يعني بيقول ان الكلام ده كفر، لكن مش كل من قال به كافر، لابد ان تقام عليه الحجة. تمام. قال الأشعري وكثير من أهل الإثبات، من أهل الإثبات رواز السلف، وكثير من أهل الإثبات يقولون، وطبعا الكلام ده في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وده الكتاب اللي أوضح فيه أو بيقول إن هو رجع فيه العقد أهل السنة والجماعة أو وافقهم في بعض النقاط يعني. فهنا بيقول بقى وكثير من أهل الإثبات يقولون إن الإنسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب، ويمنعون أنه محدث، وده طبعا كلام أهل السنة، يمنعوا كلمة محدث لأن محدث تعني خالق. تمام، قد تعني خالق، محدث تعني الاثنين يعني، بس قد تعني خالق، فعشان كده ما بنقولش العبد محدث، ولكن بنقول العبد مكتسب لأن ربنا وصفه بالكسب. واضح يا شباب؟ فما عندناش مشكلة ان احنا نقول الانسان فاعل في الحقيقة ومكتسب ايضا في الحقيقة، لكن لا نقول محدث، لان محدث تشمل الايه المعنيين، معنى الايه محدث يعني احدث شيء وده طبعا معنى صحيح، او محدث معنى خلق وده معنى خطأ لا يطلق على العبد. قلت هؤلاء، ابن قيم ده بيعلق على النقل النقل الاشعري اللي هم اهل الاثبات، يقول ابن قيم قلت هؤلاء وقفوا مع الفاظ الكتاب والسنة، عشان كده ما قالوش محدث، فانهما مملوءان من نسبة الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة، يعني كده القرآن والسنة مليانة بإيه؟ بين العبد هو الذي فعل. فالاسم العام كقوله تعالى تعملون تفعلون تكسبون، دي أفعال كلها إيه؟ نسبة إلى العباد. والأسماء الخاصة مثل يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يؤمنون، يخافون، يتوبون، يجاهدون. يبقى الأفعال نسبت إلى العباد حقيقة ولا لا في القرآن والسنة؟ نسبت حقيقة. فإذا العبد فاعل حقيقة ولا لا؟ فعل حقيقة. يبقى احنا وقفنا هنا عند ايه اللفظ القرآني، عشان كده ابن القيم يقول هؤلاء وقفوا مع الفاظ الكتاب والسنة اللي هم قالوا ايه ان الانسان فاعل في الحقيقة. تمام. واما لفظ الاحداث ويمنعون من انه محدث، الاشعري بيقول ايه ويمنعون انه محدث ليه؟ قال واما لفظ الاحداث فلم يجئ الا في الذم، كقوله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا، فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب. الإحداث هنا معناه إيه؟ أحدث يعني غير أو فعل شيء إيه؟ في حدث يعني في شيء معصية. وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه إياك والحدث في الإسلام، الحدث معناه إيه؟ أن تحدث بدعة أو تحدث شيئا لم يكن موجودا يعني. ولا يمتنع إطلاقه على فعل الخير مع التقييد، كما قال بعض السلف إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث لها شكرا. وإذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة. يعني ممكن تطلق بهذا المعنى لكن ده ليس إيه؟ ليس موجودا على الإطلاق في ألفاظ القرآن والسنة، لكن الموجود في ألفاظ القرآن والسنة دائما هو إيه؟ أن العبد فاعل ومكتسب. ومن قوله هل أحدثت توبة، وأحدث للذنب استغفارا، ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث على فعله. قال الأشعري وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه محدث على الحقيقة بمعنى مكتسب. يعني لو أنت قلتها بمعنى مكتسب تمشي، لكن اللفظ ده مش جاي في إيه؟ مش منتشر في القرآن والسنة، ولكن المنتشر أن العبد فاعل، فهو مصلي ومزكي ومؤتي للزكاة ويخاف ويتوب ويجاهد وتفعلون وتعملون وتكسبون، كل دي ألفاظ جاءت في القرآن والسنة. تمام، فالعبد ايه؟ فاعل ومكتسب. اما محدث دي ما جاتش بالشكل ده في الفاظ القرآن والسنة الا في حدود ضيقه جدا، فلا نطلقها. ليه؟ لانها اصلا تشترك مع الاحداث الذي هو الخلق اللي بتطلقه مين؟ اللي بتطلقه الفرق الاخرى، فمش عايزين نشتبه معهم فيها. واضح يا شباب؟ قلت ها هنا الفاظ وهي فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريد. وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام. هيبدأ بيقول الحاجات دي إمتى نطلقها على الرب فقط، وإمتى نطلقها على العبد فقط، وإمتى تبقى مشتركة. فقال قسم لم يطلق إلا على الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع، وقسم لا يطلق على العبد كالكاسب، لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب، وقسم وقع إطلاقه على الرب وعلى العبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومرير وقادر. وأما الخالق والمصور فإن استعمل مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا على الرب سبحانه، كقوله تعالى الخالق البارئ المصور. وإن استعمل مقيدين أطلق على العبد كما يقال لمن قدر شيئا في نفسه إنه خلقه، قال ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. دي كان واحد بيقولها إيه؟ واحد كان بيقولها بيمدح ملك من الملوك، فبيقول البيت ده وهو زهير يعني بيقول الملك أنت إذا خلقت أي إذا قدرت تفري، يعني إيه؟ تفعل ما قدرت، يعني أنت عندك القدرة أن أنت الحاجة اللي بتفكر فيها وتخطط لها تنفذها، غيرك ممكن يقعد يخطط وما يعرفش ايه، وما يعرفش ينفذ. عبد الرحمن بيقول قوله من احدث في امرنا هذا مش ده فعل؟ ايوه، ما احنا بنقول احدث جاءت في القران والسنه احيانا بمعنى فعل، لكن مش ده الاستخدام المنتشر. ليه؟ لانه مشترك مع ايه؟ مع الخلق، فلذلك بنبعد عنه، ما بنقولش العبد محدث. بس العبد احدث، احدث، بس ايه؟ بس ما بنطلقهاش، بنطلق ايه؟ انه فعل، لان نسبه الفعل الى العبد دي موجودة في إيه؟ دايما في ألفاظ القرآن والسنة. لكن لفظة أنه محدث هي صحيحة إن كانت بمعنى اكتسب، بس بنقول ليست هي المنتشرة. مبدع دي هنقولها الوقت. هو هل تجوز إطلاقها للعبد؟ يجوز، بس إيه؟ ما تكون مقيدة. هو ابن القيم بيرجح ما لا، ما بتطلقش إلا على الرب، لكن لا، هي تنفع تطلق العبد إذا كانت مقيدة زيها بالضبط، زي إيه؟ زي الخلق والإيه والتصوير. زيها بالضبط، إذا جاءت إيه مقيدة بشيء معين تنفع، لكن إذا جاءت مطلقة فإيه؟ لا يقال، لا تقال مطلقة إلا على الله. أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك، وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، في خالقين تانيين غير ربنا سبحانه وتعالى، أي أحسن المصورين والمقدرين. والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. يعني يعني يقول لك أنت قدرت الأديم، يعني قست الأديم، وخلقته أي أطعته، إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. وقال الليث رجل خالق أي صانع، وهن الخالقات للنساء، أي اللي بتصنع الغزل والحاجات دي يعني. وقال مقاتل يقول، وقال مقاتل يقول الله تعالى وهو احسن، هو احسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء. يعني بيقول لك ان ايه؟ مقاتل بيقول حتى لو كان الناس اللي هم اللي بيصنعوا التماثيل دول بيتسموا خالقين، لكن في النهايه التماثيل بتاعتهم لا بتتحرك ولا بتاكل ولا بتشرب ولا عندها احساس ولا هي ايه، هي بس مجرد شكل من بره، فهي لا تتحرك، ما فيش فيها الروح. يعني يعني بيقول لك انت بتعمل جسد بلا روح، لكن الله عز وجل يخلق الجسد والروح. وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه، فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمها، والعبد لا تتعلق قدرته بذلك إذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات ما أوجده الرب تبارك وتعالى وبرأه وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص لا تتعده قدرته. طبعا هو بيكلم في إيه؟ الفرق بين الخلق والبرء والتصوير، تمام؟ فالتصوير ده ينسب للعبد عادي، تمام؟ أشد الناس على زمان المصورين. إيه المصورين اللي ما بيعملوا إيه؟ يعني بيجيبوا الطين ويعملوا بشكل تماثيل وكده. طب هم عملوا إيه في النهاية؟ جابوا شيء ربنا أوجده وخلقه وبرأه وغيره من حال إلى حال، جاب الطين وعملوا بشكل إيه؟ تمثال، أو جاب أي شيء حجر ونحته في شكل تمثال. فهم المصورين دول عملوا إيه؟ غيروا من صورة إلى صورة، فنسب إليهم فعل الإيه؟ التصوير. فالتصوير ده شيء ينسب للعبد ولا لا ينسب؟ ينسب. أما الخلق، الخلق بيأتي أحيانا بمعنى التصوير، وفي هذه الحالة ينفع نسبته للعبد، ويأتي أحيانا بمعنى البرء وهو الخلق من العدم أو الخلق على غير مثال سابق، وهذا لا ينسب إلا إلى الله. وطبعا دي شبهة من الشبهات اللي كانت إيه؟ منتشرة في القرآن، يعني اللي هما تبارك الله أحسن الخالقين، بيقول إن ربنا إيه نسب الخلق لغير الله، إن جعلوا هناك خالقين، وسيدنا عيسى ربنا سبحانه قال هو فتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تمام؟ فنسب الخلق لمين؟ لسيدنا عيسى. فيقول إن إيه؟ إن إذا كان النصارى هما اللي بيحتجوا بالشبهة دي، اللي هو إيه؟ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فإذا إيه وتنفخ فيها فتكون إيه طيرا بإذني. فخدوا الآيات دي وقالوا إذا سيدنا عيسى فيه من إيه من صفات الربوبية، واضح يا شباب؟ فرد عليهم لا، هو أصلا الخلق يأتي في القرآن على ثلاثة إيه معاني، الخلق والبرء والتصوير. والخلق يكون بمعنى التصوير، أي بمعنى تحويل شيء من صورة لصورة، وهذا الذي فعله عيسى في الآية، إن هو يخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تمام؟ يبقى بيحول صورة الطين لصورة طير، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. يبقى كل ده إيه؟ هو تحويل من صورة لصورة وكلها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ما أوجدش من العدم وما أوجدش على غير مثال سابق، اللي هو الخلق الذي اختص الله عز وجل به. كانت شبه كده النصارى كانت انتشرت فترة من فترات على بلتوك، لحد ما عاد إخواننا طلبة العلم إيه فند لهم الشبه دي ورد عليها بالتفصيل، وبعدها إيه انتهت ما عادش موجودة يعني، جزاه الله خير. وصلنا فين؟ يقول وليس هذا، وليس من هذا بريت القلم. يقول لك برأ بمعنى ان هو ايه قال واما البارئ فلا يصح اطلاقه الا عليه سبحانه، فانه الذي برأ الخليقة واوجدها بعد عدمها، والعبد لا تتعلق قدرته بذلك، اذ غاية مقدوره التصرف في بعض صفات ما اوجده رب تبارك وتعالى وبرأه. برأ يعني ايه؟ اوجده من العدم، ربنا هو الذي أوجده من العدم، والعبد بس بيغير صورته، وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص لا تتعداه قدرته، لما ده العبد بيعمله. وليس من هذا بريت القلم لأنه معتل لا مهموز، ولا برأت من المرض لأنه فعل لازم، لأنه فعل لازم غير متعدي. يعني إيه برأت من المرض؟ يعني أنا خفيت شفيت، فما فيش فيها فعل إيه أنه برأ شيء، لكن برأى يعني خلق شيء، دي مختصة بالله عز وجل، لأنه الخلق على غير مثال سابق أو الخلق من العدم، واضح يا شباب؟ وكذلك مبدع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على رب تبارك وتعالى، كقوله بديع السماوات والأرض. والإبداع إيجاد المبدع، إيجاد المبدع على غير مثال سابق، والعبد يسمى مبتدعا لكونه أحدث قولا لم تضل به سنة، ثم يقال لمن اتبعه عليه مبتدع أيضا. طيب هل فعلا مبدع دي لا تقال إلا على الله؟ فده الذي رجحه ابن القيم، وفي علماء تانيين بيرجحوا لا، إن بديع ومبدع إذا اقترنت بإيه؟ بشيء مخصوص يصح إطلاقها على غير الله. وأما لفظ الموجد فلم يقع في أسمائه سبحانه، وإن كان هو الموجد على الحقيقة، وقع في أسمائه الواجد، وهو بمعنى الغني الذي له الوجد، الذي هو الوجد اللي هو الغناء. وأما الموجد فهو مفعل من أوجد، وله معنيين، أحدهما أن يجعل الشيء موجودا، وهو تعدية وجد وأوجده، يعني وجد يبقى إيه لما تيجي تفسرها يبقى موجد، كويس؟ يبقى أوجد غير إيه موجد. قال الجوهري وجد الشيء عن عدم فهو موجد، مثل حمى فهو محموم، وأوجده الله لا يقال وجده. يعني عايز يقولك ان ايه الاستعمال في حق الله، يا اما واجد بمعنى الموجد، اوجد فهو موجد وده هو بمعنى خلقه يعني، وجد وجد أي خلقه. والمعنى الثاني أوجده أي يعني أعطاه يعني أوجده يعني جعل له جبة وغنى، وهو يتعدى إلى مفعولين. قال في الصحيح أوجده الله مطلوبه يعني أعطاه مطلوبه أي أظفره به وأوجده أي أغناه. قلت وهذا يحتمل أمرين، أحدهما وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون من باب حذف أحد المفعولين أي أوجده مالا وغنى، وأن يكون من باب صيره واجدا مثل أغناه وأفقره إذا صيره غنيا وفقيرا. فعلى التقدير الأول فيكون تعديه وجد مالا وغنى وأوجده الله إياه، وعلى الثاني يكون تعديه وجد وجدا إذا استغنى. ومصدر هذا الوجد بالضم والفتح والكسر، قال تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني إيه من اللي عندكم، يعني من السعة اللي عندكم أو من المال اللي عندكم أو من الغنى اللي عندكم. فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة، فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة اللي هو العبد يعني أنه أوجد مقدوره، كما يطلق عليه أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه لا على سبيل الاستقلال. خلاصة الكلام بيقول لك أن العبد يبقى موجد ولا لا، يعني هو بيتكلم في الحاجات اللي ينفع تطلق على الله أحيانا وتطلق على العبد أحيانا. فالعبد ينفع يبقى موجد، أي ينفع يبقى موجد إذا إيه؟ إذا كان فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة أنه أوجد مقدوره، كما يطلق عليه أنه فعله وعمله وصنعه لا على سبيل الاستقلال. يبقى ينفع تقول أوجد يعني إيه؟ فعل مقدوره، لا على غير سبيل الاستقلال، إن ربنا أعانه على ذلك. وكذلك لفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء رب تبارك وتعالى، وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير على فعل العبد، قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يبقى العبد له أثر ولا ملوش أثر؟ له أثر. قال ابن عباس ما آثروا من خير أو شر، فسمى ذلك آثارا لحصوله بتأثيرهم. يبقى العبد له أثر، ما أثروا من خير أو شر للأثار التي تركوها من خير أو شر. ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق عليه في القرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة، وإن استعمل في حقه الإيثار والاستئثار، كما قال إخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا. وفي الأثر إذ استأثر الله بشيء فاله عنه، مش عارف الأثر ده، ما مش عارف معنى الحقيقة. استأثر الله بشيء فاله عنه، من الله تمام. وقال الناظم استأثر الله بالثناء وبالحمد وولي الملامة الرجال. بتقول فاله عنه، لا هو مش قاله، هو فاله، فله فله عنه، فله عنه، فال أمر فله عنه، أيوة صحيح. إذا استأثر الله بشيء فله عنه، يعني بعد عنه يعني، تمام. يبقى ده الضبط صحيح، لكن قالوا دي التصحيف مش هي دي الداروية عن عمر بن الخطاب في حلية الأولياء، يعني لا تنشغل بشيء أخذ الله منك. وقال الناظم استأثر الله بالثناء وبالحمد وولي الملامة الرجلا. ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثيرا فأنا مؤثر، لم يمتنع إطلاقه على العبد. قال في الصحيح التأثير إبقاء الأثر في الشيء، يعني هل العبد مؤثر ولا لا؟ بتقول مفيش لمسة كده وقبلها فله، هيبدو فله عنه فله يعني ديت ايه هتبقى همزة وصل مش منطقة يعني فله عنه تمام. وأما لفظ الصانع فلم يرد فيه أسماء وأما لفظ الصانع فلم يرد فيه أسماء رب تبارك وتعالى ولا يمكن وروده فإن الصانع من من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما سفها أو حكمة جائزا أو غير جائز. ومن قسم مسماه إلى مدح وذم لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلم لانقسام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم بخلاف العالم والقادر والحي والسميع والبصير. يعني عايز يقول لك إن إيه أسماء الله عز وجل كلها حسنى فالأشياء اللي بتبقى ينفع إن إيه توصف بالحسن أحيانا وبالقبح أحيانا لا يوصف الله عز وجل بها كالإيه الفاعل والعامل والصانع والمريد كلها تنفع إيه تبقى مريد للخير ومريد للشر وتنفع تبقى صانع للخير وصانع للشر وعامل للخير وعامل للشر وفاعل الخير وفاعل للشر لذلك لم تأتي إيه من الأسماء الحسنى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبد صانعا قال البخاري حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا مروان بن معامية حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يبقى العبد يسمى إيه صانع. والحديث طبعا صحيح البخاري ومر علينا قبل كده. وقد أطلق الله سبحانه وتعالى على فعله اسم الصنع وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو منصوب على المصدر لأن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يدل على الصنعة. وقيل هو نصب على المفعولية أي انظروا صنع الله. فعلى الأول يكون صنع الله مصدرا بمعنى الفعل فعل الله هذه الجبال هي فعل الله سبحانه وتعالى أو انظروا صنع الله يعني انظروا ماذا صنع الله سبحانه وتعالى. وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع المفعول فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه. وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى فعلا كقوله وينشئ السحاب الثقال في سورة الرعد وقوله فأنشأنا لكم به جنات. يبقى إذا الإنشاء وقع في حق الله كفعل ولا وقع في حق الله كفعل. وقوله وننشئكم فيما لا تعلمون وهو كثير ولم يرد لفظ المنشئ. يعني عايز يقول لك ايه هل هذه الافعال تنسب الى الله كافعال او تنسب. طيب ممكن يطلع منها بقى اسم زي المنشئ والصانع. لا ما وردش اسم المنشئ والصانع. ليه؟ لان زي ما هو قال لك من البدايه ان هذه الاشياء ينفع انها تبقى صفه مدح وصفه ذم وهذه ومثل هذا لا يطلق على الله كاسم. وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداؤه له. تقول أنشأ يحدثنا وأنشأ السير فهو منشئ لذلك. إن شاء الله بإذن الله فكروني نبقى نعمل دورة في يوم الأيام الرائعة يعني عن كتاب جميل جدا اللي هو كتاب شيخ ابن عثيمين القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. قواعد المثلى ده كتاب هو جمع الايه قواعد كلها بتاعت الأسماء والصفات دي كتيب صغير جميل كده يعني ممكن يخلص في 7-8 مرات ما هوش كبير يعني جمع القواعد دي كلها بتاعت ما يجوز اطلاقه على الله سبحانه وتعالى كاسم وما لا يجوز اطلاقه كاسم والخلاف في الاشتقاق والكلام ده كله. فان شاء الله انا اظن عملت في دوره قبل كده بس مش فاكر اتسجلت ولا لا. ان شاء الله نعملها باذن الله في يوم من الايام الرائعه ان شاء الله. هو هناخدها ان شاء الله باذن الله. هو الواحد بيبقى له ايه يعني احلام كتيره بس مش كلها بتتحقق يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويرزقنا ذلك ان شاء الله. وهو انشاء مقيد وانشاء رب تعالى انشاء مطلق. وهذه اللفظه تدور على معنى الابتداء. انشاه الله اي ابتدا خلقه. وانشا يفعل كذا اي ابتدا. وفلان ينشئ الاحاديث اي يبتدئ وضعها. والناشئ اول ما ينشا من السحاب. قال الجوهري وناشئة الليل أول ساعاته. هيبدأ بقى يخش في ناشئة الليل والاختلاف فيها. المهم إن أي ساعة من الليل يكون فيها إيه الصلاة أول وآخره كده يعني. قلت هذا قد قاله غير واحد من السلف إن ناشئة الليل أوله التي منها ينشأ الليل. والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى بل هي ساعاته ناشئة بعد ناشئة. كلما انقضت ساعة نشأ بعدها أخرى. قال أبو عبيدة ناشئة الليل ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة. طبعا الفائدة التربوية أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فكل ساعات الليل يطلق عليها هذا الأمر. يعني هتصلي في أول الليل في آخر الليل في نص الليل كل ساعة تسمى ناشئة وتنشأ فيها عبادة وصلاة وتكون أكثر أثرا وتكون أكثر أثرا من غيرها في القلب. قال الزجاج: ناشئة الليل كل ما نشأ منه أي حدث منه فهو ناشئة. قال ابن قتيبة: هي أناء الليل وساعته مأخوذة من نشأت تنشأ نشأ أي ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شيء وأنشأها الله فنشأت. والمعنى أن ساعات الليل ناشئة. وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف. قال علي بن الحسين: ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء. وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي. قالوا: ناشئة الليل أوله. وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشئة. وفيها قول ثالث أن الليل كله ناشئة، وهو قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد والسدي وابن زبير وابن عباس في رواية. قال ابن أبي مليكة: سألت ابن زبير وابن عباس عن ناشئة الليل فقال: الليل كله ناشئة. فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانا. وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام. وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ابن قرة وجماعة قالوا: ناشئة الليل قيام الليل. وقال آخرون منهم عائشة: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم. قالت عائشة: ناشئة الليل القيام بعد النوم. وهو قول ابن الأعرابي. طبعا في ابن العربي وابن الأعرابي. ابن الأعرابي اللي هو المعرف ده المالكي، وده من العلماء المعرفين يعني. أما ابن عربي ده الصوفي اللي أقواله فيه بدعة وكده، فأخذوا بالكم من الايه. لذلك يقول لك المعرف هو الايه الرجل العالم العالم، والنكرة هو النكرة. وهو قول ابن الأعرابي. قال: إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك الناشئة ومنها ناشئة الليل. فعلى قول الأولين ناشئة الليل إضافة بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه، أي ناشئة من الليل. يعني عايز يقول لك إن هنا لو هتقول ناشئة فهي إيه؟ ناشئة من الليل، يعني جزء من الليل أو ابتداء من الليل. وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فيه ناشئة في الليل، أي طاعة ناشئة في الليل. والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأولى. وأما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه وتعالى بمعنيين: أحدهما الإيجاد والخلق، والثاني التصير. خلوا بالكم عشان حتة الجعل دي مهمة جدا، لأن فيها شبهة للقول بخلق القرآن. هنقولها دلوقتي ورد عليها بسرعة إن شاء الله عليكم. يعني مش هناخد أكتر من 5 أو 10 دقائق عشان أعرف إن أنا طولت عليكم النهاردة بسبب انقطاع النت وكده، بس هنخلص الفصل ده بس إن شاء الله. فخلوا بالكم بس الشبهة الجاية دي مهمة والرد عليها مهم. قال: وأما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه وتعالى بمعنيين: أحدهما الإيجاد والخلق. تمام، يبقى الجعل يأتي معنى إيه؟ الإيجاد والخلق، ده المعنى الأول. المعنى الثاني التصير. فالأول يتعدى إلى مفعول. خدوا بالكم بقى الفرق المهم هنا. الأول يتعدى إلى مفعول كقوله: وجعل الظلمات والنور. والثاني أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله: إنا جعلناه قرآن عربية. طبعا يا شباب الآية دي بالذات من أكثر الآيات اللي استدل بها من قال بخلق القرآن. يقول لك: إن جعلناه قرآنا، أي إن خلقناه قرآنا. ده مين اللي بيقوله؟ قائلين بخلق القرآن. طب رد عليهم بإيه؟ بالقاعدة اللي هو ذكرها، إن الجعل إذا جاء لمفعول واحد فهو الإيه؟ يتعدى إلى مفعول واحد فهو الخلق، زي جعل الظلمات والنور. أما إذا جاء متعديا لمفعولين فهو التصيير، أي جعل كذا كذا، أي صير القرآن عربيا. واضح يا شباب؟ طب الرد ده كافي ولا نزود شوية؟ مش فاهم، كافي ولا اقول لكم كمان ادلة عليه؟ طبعا في كتاب برضو من الكتب الجميلة اللي هو كتاب الحي، ده منظرة برضو بين ايه الحيدة. ده كان واحد من القائلين بخلق القرآن، وعالم من علماء السلف رد عليه رد يعني أفحمه. كتاب مشهور جميل جدا، وكتاب جميل أنصحكم تقرأوه. مش هاخد منكم حاجة، مش هاخد منكم ساعة قراءة، بس كتاب روع جدا. وفي بقى إيه يعني طريقة أهل السنة والجماعة في الرد على المعتزلة والمبتدعة. كتاب روعة الروعة، أنصحكم كلكم تقرأوه. مش محتاج شرح، وإن كان يبقى إن شاء الله لو ربنا أعطانا قدر اللقاء والبقاء نبقى في يوم الايام نقراه مع بعض يعني. طيب، من الحاجات اللي قالها في كتاب الحي ده واللي هي في نفس السياق، اللي هو ايه، لما استدل المعتزله او القائلين بخلق القران إنا جعلناه قرآنا عربيا على القول بخلق القرآن رد عليهم من وجوه. قال لهم إيه بقى؟ أولا رد الأولاني لو هو ابن القيم قالوا هنا قال لهم إن الجعل يأتي بمعنى الخلق إذا كان متعديا لمفعول واحد، وإما إذا جاء الحيدة كتاب اسمه الحيدة، وإما إذا جاء متعديا لمفعولين فهو بمعنى التصير. وجاب لهم أدلة منها إيه بقى؟ منها قول لله سبحانه وتعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فقال لهم بقى يلزمكم من قولكم إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه خلق إن وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن العبد هم الذين خلقوا الله، أو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يبقى برضو العباد هم الذين خلقوا الملائكة، لا جعلوا الملائكة يبقى خلقوا الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. تمام؟ فإذا التزمتم إن جعلناه قرآن عربيا هنا بمعنى الخلق يبقى إيه؟ تلتزمون إيه؟ من لازم كلامكم تلتزموا إن إيه؟ العباد هم الذين خلقوا الملائكة هم الذين خلقوا الله. فقال له طبعا الكلام ده ما ينفعش، ما فيش حد بيقول به، والذين جعلوا القرآن عدي فجعلوا القرآن عدي برضو إيه هيبقى هم الذين خلقوا القرآن. تمام؟ فبتلتزموا الكلام ده؟ قالك لا ما تلزمش. قالك يبقى في فرق، يبقى يلزمكم إن في فرق بين الجعل هنا والجعل هنا، يبقى الجعل في الأولى غير الجعل في الثانية. ايه الفرق بينهم؟ هنرجع للقاعدة الاولى ان الجعل اذا جاء متعديا لمفعول واحد فهو ايه؟ فهو بمعنى الخلق، واذا جاء متعديا لمفعولين بمعنى التصير صير كذا كذا. فقد صير الملائكة اناثا اي ادعوا انهم اناثا، وصيروا القرآن عظيم يعني جعلوا اعضاء يؤمنون بعض ويكفرون بعض، وجعلتم الله عليك جعلتم الله عليكم كثيرا، وقد جعلتم الله عليكم كثيرا اي جعلتم الله يعني صيرتم الله عليكم كفيلة او اشهدتم الله عليكم. تمام؟ فاذا ايه مفهومة لو النقطة دي، فده من الاستدلالات اللي كانت موجودة في كتاب الحي ده. يعني بقول لكم ليه؟ لان بقول لكم النقطة دي مهمة نفهمها، اللي هي الفرق بين ايه، الفرق بين ايه الجعل اذا عدي لمفعول واحد او لمفعولين. قال والثاني اكثر ما يتعدى الى مفعولين كقوله ان جعلناه قرآن عربية واطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة كقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، دي برضو ايه متعدية لمفعولين معنى صيروا. وغالب ما يستعمل في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد يعني سماه صيره واعتقده، حيث لا يكون له صنع في المجعول كقوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ما برضو متعدية لمفعولين يعني اعتقدتم وسميتم وصيرتم، وهذا متعد إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية. وأما الفعل والعمل فإطلاقوه على العبد كثير، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون، وأطلقوا على نفسه فعلا واسما، فالأول كقوله يعني ربنا سبحانه أطلق هذا الفعل والإيه وأطلقوا على نفسه فعلا واسما، فالأول كقوله ويفعل الله ما يشاء يبقى إيه ربنا يفعل، والثاني كقوله فعال لما يريد يبقى سمى نفسه فعالا، وقوله وكنا فاعلين في موضعين من كتابه، أحدهما قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، والثاني قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فتأمل قوله كنا فاعلين في هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب الخارج عن العادة، كيف تجده كالدليل على ما أخبر به، وأنه لا يستعصي على الفاعل حقيقة أي شأننا الفعل، كما لا يخفى الجهر والإصرار بالقول على من شئناه على من شأنه العلم والخبرة، ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب، ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد. وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال وكنا فاعلين أي قادرين على فعل ما نشاء. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، الحمد لله رب العالمين. وانتهينا من الباب 17 ونبدأ إن شاء الله المرة الجاية الباب 18. حد عنده سؤال في اللي قلناه؟ أنا كان نفسي يعني نخلص الفصل ده ونبدأ في الباب 18، بس قدر ما شاء فعل موضوع انقطاع النت اللي حصل في الأول ده أو انقطاع الصوت، أكيد خير إن شاء الله، لعل لله ذلك حكمة وإن احنا نبدأ الباب ده بشكل مستقل لوحده ويكون له يعني تفصيل مختلف يعني. وجزاكم خيرا منه. حد عنده سؤال قبل ما نخرج؟ ماشي، نلتقي إن شاء الله يوم الأحد القادم في دورة سادس لرمضان، برضو باقي معانا فيها 3 لقاءات، فكونوا معنا إن شاء الله.